واجعل سبيل الحق يا رب أهديني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا وسهلا، الله يحفظك. مرحبا بك. في سورة الأنفال يقول الله عز وجل: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. هذه الآية توقفنا عندها في اللقاء الماضي، نكمل بإذن الله في الدكتور. الله يحفظك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. موقف بعض من كان في المدينة، وهذا ما أميل إليه، يعني إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أن الآيات دي نزلت في أثناء الغزوة وبعدها، وطبعا كان رد الفعل الشديد جدا جدا بعد غزوة بدر وما حدث من نصر مؤزر للمسلمين. عدد قليل ما كانش في حسبانه الحرب، والله تبارك وتعالى يوفقه في أن ينتصر هذا الانتصار العظيم. فطبعا بتحدث في النفس غيرة عند الكثيرين، خصوصا الجماعة اللي هم كبار الموجهين لأي فزعة أو أي شيء يحل بقرية في القديم أو بمدينة أو ما شابه ذلك، فجهز جيش. فلما ينظر مناظر يقول لك لا، الناس دي مالها، إيه الطبيعة الغريبة، إيه اللي حصل بالضبط، ما الذي حدث؟ فاللي في قلبه مرض أو نفاق يقول لك الناس دي مغرورة أو اغترت بأن هم انتصروا، وإن الدين الجديد على تسمية المشركين وعلى تسمية اليهود، أنه يقول لك الدين اللي هم عليه دين الإسلام، فأي مسلم مش هيقول كده، لكن هيقول كده واحد مشرك أو منافق أو يهودي أو نصراني من خارج الجزيرة سمع عن الحدث، ما هو الحدث بيتناقل الناس في كل مكان. فالمشركون في مكة قال غر هؤلاء دينه واحنا هنوريهم، فجمعوا كل العير اللي جاءت والقافلة اللي جاءت وقالوا دي مخصصة لحرب النبي عليه الصلاة والسلام. لو نظرت إلى النظرة الأبعد فيما يتعلق بمن وراء المشركين في الملوك، سواء من الروم او من الفرس، ايه الدين دي اللي نتكلم عنه؟ هم ما يعرفش طبيعة الدين. فهل الدين ده يخلوهم ينتصروا كده؟ لا، غر هؤلاء دينهم. لو نظرت للنظرة للي عايشين مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فهتلاقي النفاق وأصحاب النفاق، ودول من موجودين حتى وإن لم يعلنوا إسلامهم، لأن هو بيقابل النبي عليه السلام بشكل فيه احترام وتعظيم، وهو من الداخل يعني يريد ألا يراه أصلا. ودي كانت في ابن سلول من بداية ما حدث أو بدأت أحداث الهجرة يعني. واليهود بقى أشد الناس مرضا في هذا وحقدا على النبي عليه الصلاة والسلام. كل دول مش قادرين يفهموا طبيعة الإسلام. فكانوا يقولون غر هؤلاء دينهم. ولاحظ كمان ان الاسلام الذي دعا اليه النبي عليه الصلاه والسلام استمرار على هذا النحو اللي احنا قرأناه في السيرة واللي موجود في حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم وفاته. نعم. وخصوصا رؤية الآخرين في محاولاتهم الكيدية كيف تفشل يوما بعد يوم. نعم. ومخططاتهم في قتل النبي عليه الصلاة والسلام كلها تنكشف وردود الأفعال تبقى قوية. أحدثت في نفوسهم يأسا من هذا الدين. ما هو اللي قالوا غر هؤلاء دينهم هم اللي ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى بعد مرور أحداث طويلة. اليوم يأس الذين كفروا من دينهم. فالذين كفروا حتشمل اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين وكل طوائف الشر اللي كانت موجودة. نعم. والأمم اللي هي كانت موجودة من الفرس والروم وغيره. تخيل بالك إزاي يأسوا من هذا الدين. طيب يأسوا من هذا الدين لأن ده بيمثل الفطرة، بيمثل الحقيقة اللي ربنا خلق عليها السماوات والأرض. نعم. إن الكل لابد أن يسير في هذا الصراط المستقيم وإلا هيخسر في دنيته وآخرته. لذلك الآية إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ليست مرتبطة فقط بمسألة سبب نزول أو شيء من هذا القبيل، ولكن هي عامة. فربنا يقول ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم له العزة والغلبة والحكمة في إظهار الحجة ونصرة المؤمنين. يبقى القضية برضو قضية منهج رابطها مع فاتحة الكتاب. نعم. كيف يتحقق منهج إياك نعبد وإياك نستعين؟ كيف يلتزم الناس بالصراط المستقيم وتظهر حجة الله على الخلائق أجمعين؟ وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ربط ما حدث في بدر بأحداث تمت لفرعون. يعني خذ مثلا على سبيل المثال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، الملائكة تتوفى الذين كفروا يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. اللي ماتوا في معركة بدر الملائكة مش اللي قاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغزو. اللي قاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام دول جند مخصوص في الحرب، غير الملائكة اللي جاية مخصصة للموت. ملائكة الموت جاية تاخد الناس دي بالضرب. يعني هم ماتوا خلاص، يعني ملك يقتله يقتل المشرك ويأتي الملك الآخر ينزع روحه فاللي بينزع في روحه بيضربه برضه. يضربون وجوههم، لأن النبي عليه السلام خاطبهم بعد موتهم. لما دفنهم في القليب، قليب بدر مكان كده منخفض، حطهم كلهم فيها 70 واحد وخاطبهم وخاطب رؤساءهم. يا فلان ابن فلان، يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. نعم. فالصحابة قالوا تخاطب قوما قد جيفوا خلاص بوجيفة يعني. قال ما أنتم بأسمع لي منهم. ودي قضية في سماع الموتى، يعني الميت بمقاييسنا ما بيسمعش، بس المقاييس هو اللي في عالم الغيب اللي سمعوا وضع خاص بيه. سمعوا وضع خاص بيه. الصله بين الاثنين حاله مخصوصه، الصله ما بين الحي والميت. زي مثلا ايه؟ ان ربنا يقيم الحجه على اثبات ما صدق فيه نبينا صلى الله عليه وسلم للناس كافه. هم بيسالوا ما تخاطب قوما قد جيفوا اللي هم سمعيني اكثر منكم. ده مش وضع عام. الوضع العام بيجي عن طريق غير مباشر. يعني مثلا دلوقتي اللي في قبره هل يسمعنا سماع مباشر كده؟ لا. يعني كسماع مباشر الميت لا يسمع. لا يسمع. امال بيسمع ازاي؟ عن طريق غير مباشر. ان الملائكه اللي على كتاب العمل بتخبره ان فلان بيدعي لك، ان فلان بيقول لك كذا، ان لك كذا من الحسنات، فلان دعا لك دعوه، ابنك دعا لك دعوه، العمل الصالح زادت حسناته بقى، بيديله ايه؟ تقرير بالرصيد يومي. نعم، وسيط. انما لو حصل اتصال مباشر فبيبقى حالات مخصوصه لاثبات شيء او بيان شيء. يعني حاجه خاصه بالرسول عليه الصلاه والسلام. حاجه مثلا خاصه بالنبوه او كده، يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر بقوم من بالمقابر يعني في البقيع او في غيرها، فيسمعون صراخا يصعب من القبور. اصوات مزعجه جدا وناس بتصرخ من شده العذاب. فالرسول الصحابه سمعوه، فالرسول لهم يهود تعذب في قبورها، ليه بتسمعينه ده؟ او ان مثلا ربنا سبحانه وتعالى يسمع الصحابه وهم مع النبي عليه السلام صوت خبط حجر نازله في الارض شديده جدا جدا جدا، سامعين الصوت لكن مش شايفين حاجه. فيجي له جبريل ويقول له هذا حجر القي من شفير جهنم من 70 خريفا فلم يصل الى قعرها الى الان، فاراد الله ان يسمعك. فقامت الحجة على الجميع بانتقال هذه الصورة. نعم. أو إن الرسول يصلي بهم فيرى الجنة في عرض الحائط ويكاد يتناول منها قطوفة من العنب، ويطالع على عرض الحائط أيضا وهو يصلي بهم، فيتأخر شوية ويقول لك اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. نعم. فيعرض له الإيه؟ الصورة. من هذا القبيل تحدث مثل هذه الامور في الاتصال بين عالم الغيب وعالم الايه؟ الشهاده في اثبات اللي فيه عالم حقيقي موجود معانا اسمه عالم الغيب. هننتقل اليه كلنا وهيبقى عالم حقيقه. هو عالم حقيقه بالنسبه لهناك، لكن بالنسبه لنا احنا يعتبر عالم ايه؟ غيب. فالصله بين عالم الغيب وعالم الشهاده الملائكه. اللي بيصل الملائكه بتوصل الرساله، وممكن يحصل اتصال عن طريق مباشر زي ما الرسول خاطب المشركين. فكان أهل مكة اللي هم قتلوا في بدر المشركون، الرسول صلى الله عليه وسلم خاطبهم، فربنا بيحكي لنا ويذكر لنا ما حدث لهم بعد وفاته. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فدلوقتي داخلين على العذاب على طول. عذاب ايه ده؟ العذاب يوم القيامه. يبقى المقصود بالعذاب هنا عذاب ايه؟ عذاب القبر. عذاب القبر اللي هم بينكروه كتير من الناس وقاعدين يقول لك لا مش حاجه اسمها عذاب قبر، لان قاعد يقيس الاخره بمقاييس الدنيا. فانت هتروح هناك هتلاقي ايه؟ يروح يدور في القبر من العذاب اللي موجود في القبر، مش فيش حاجه. لان مش ما انت الشيء بتقيسها بمقاييس الدنيا، انما لو قيستها بمقاييس عالم الغيب او الحياه البرزخيه ده محطوط في مكان على حسب عملي يعذب او نعم بناء على اتصال العمل. ما انقطعش لسه اثاره موجوده. ان نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم. فالاثار دي موجوده، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. فالصدقه الجاريه تعيد عليه النفع حتى يوم القيامه. نعم. العلم اللي انتفع به، الولد الصالح اللي يدعو له، وهكذا الى يوم القيامه. نعم. فالملائكه عشان ياخدوا واحد بقى طبعا كافر وكذب واستكبر واشرك بالله عز وجل ومات على الجحود وغير ذلك، الملائكه تتوفاه يضربون وجوههم وايه؟ وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق. عذاب الحريق، يبقى في عذاب حريق من بعد ما ماتوا مباشره والى اليوم والى قيام الساعه. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يعني أنتم اللي ظلمتوا نفسكم بكسبكم وأعمالكم. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يبقى ده بسبب كفركم وإعراضكم، وربنا سبحانه وتعالى في تعذيبكم بعد موتكم مباشرة بهذا العذاب عذبكم بعدله وليس بظلم لأحد من خلقه. ربنا ليس بظلام العبد. وده اسم منفي عن الله تبارك وتعالى. طيب احنا فضل الطور هنا في ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة فهنا يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام وكأنه يراهم، يرى الملائكة ويتنتزع أرواحهم. فالمقصود هنا بالرؤية هنا إيه؟ لا هنا ولو ترى مش للنبي عليه السلام بس، يعني لو أنك اطلعت على الذي يحدث لهم لرأيت كذا وكذا. يعني حالهم إيه؟ بيقول خاطب الأحياء، ما رسالة وصل للأحياء لسه في مقاييس عالم الابتلاء. فالصحابة جميعا، الآية بس مش خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يعني كأن بقول لواحد لو شفت اللي حصل كذا وكذا وكذا، شفت اللي حصل اللي حصل كذا وكذا وكذا وكذا، حصل لهم ايه؟ حصل لهم كذا وكذا وكذا. تعرف زي ايه بالضبط؟ اخبرك ازاي؟ زي اللي حصل لآل فرعون. كان حصل لهم ايه؟ الملائكة برضو توفتهم وقعدوا يضربوا فيهم وعملوهم الى اخر ما ذكر رب العزة والجلال. نعم، لان الآية اللي بعده قال ايه؟ وان الله ليس بظلام العبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. فذكر هنا عقاب آل فرعون زي العقاب اللي حصل للمشركين في بدر. طب الآية دي بتشير لإيه؟ ما الآية دي فيها رسالة برضه. الرسالة دي ولا التفصيل احنا عندنا، زي ما ورد في قول الله تبارك وتعالى في سورة غافر. لما موسى راح لفرعون، شوف الآيات في سورة غافر في الآية 45. نعم، لما راح لفرعون فرعون كذب به وبدأ يتطاول في البطر، يتطاول بطرا وكبرا، ويقول لهامان يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. هلاك. واللي زين برضو الشيطان زي ما زين الشيطان لهم هنا، لاحظ وجه الشبه يعني. وقال الذي آمن، واحد من المؤمنين بقى، قال الذي آمن ممكن موسى، نعم، وممكن هارون، وممكن واحد من مؤمن من آل فرعون متربي في آل فرعون، حيث ممكن يكون موسى. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. مش ده اللي كان بيقوله النبي عليه الصلاة والسلام لقريش؟ خلي بالك من الآيات، يعني الآية دي ربطة مع دي. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ما ده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام طول الفترة اللي قعد فيها في مكة، وبرضه ما فيش فايدة فيهم. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى عزيز غفار. مش كانوا يقولوا تعالى خد انت نعبد ربنا عام ربك عام ولا تعبد الهتنا عاما. نعم، ولو عايز ملك ادينا لك وعايز كده يعني. لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وان مردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار. فستذكرون ما اقول لكم، لان الرسول في غزوه بدر خاطبهم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدتم وعدنا ربي حقا. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا. هكا كده على الصورة اللي هي شبهها في مكة في الأنفال، هتلاقي إن هم مكروا النبي عليه السلام وخرجوا رئاء وبطرا للحق ومراءة للناس، وقالوا مش ممكن نحن نتركهم حتى بعد أن نجت العير أو ذهبت إليهم. قالوا لا، لازم نروح الأول نخلص عليهم عشان العرب كلها تتحاكى وتعرف إن إحنا مين يعني. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها, النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. الملائكة بقى ضرب فيهم على طول ويعذبوا فيهم. ويوم تقوم الساعة, دي حاجة تانية كمان, أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى هنا الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في ما يتعلق بآل فرعون, لأن الحالة مشابهة. فكان ربنا بيقول لو شفتوا إيه اللي بيحصل لهم شبه اللي حصل لآل فرعون يوم ما استكبروا وربنا نجى موسى ونجى بني إسرائيل اللي هم كانوا أهل الإسلام وقتها, كذلك نجى الله النبي صلى الله عليه وسلم ونجى المؤمنين. ودي رسالة برضه لليهود ورسالة للنصارى لما يذكر لهم موضوع فرعون وموسى. لما يذكر فرعون وموسى افتكروا بقى قصة فرعون وموسى ايه اللي حصل, مش استكبر وعمل وعمل وعمل وكانت نهايته ايه؟ العذاب. هنا برضو نفس الكلام, الملائكة توفتهم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق, ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. يبقى هنا ربط مع مواضع وردت عندنا في القرآن ومواضع قبل كده تشير إلى ما حدث في قصة موسى وفرعون وكيف نجى الله عز وجل موسى بعد استكبار فرعون. نعم. كفروا بآيات الله. كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم. طيب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. النعمة اللي كانت موجودة في يد فرعون كذبوا المرسلين واستكبروا في الأرض فضاعت النعم منهم وحل الخراب بهم, زي ما حصل في الآيات التسع وما حدث في أرض مصر حتى أصبحت خرابا وهلاكا. تعال لقريش, إيه اللي وصلهم للحالة دي؟ مش تكذبهم بآيات الله وكفرانهم للنعمة, نعم, وعدم استجابتهم ومحاربة الحق, ومحاربة الحق وعدم استجابتهم لما فيه عزهم. هم لو كانوا أمنوا بالنبي عليه السلام الرسول يقول انت هتسود العرب والعجم لو انتوا أمنتم. ده ربنا ادالكم نعمة ما فيش بعد كده. يعني كان ممكن لو هم آمنوا من الأول خالص لا فتحت الفرس والروم أيام الرسول عليه الصلاة والسلام من البداية. لكن شوف سبحان الله, أولا ذاقوا الأمرين, نعم, وعاشوا في حسرة بعد غزوة بدر وكل مؤامراتهم باءت بالفشل وتجارتهم وأمورهم كلها خلاص ما عادوش قادرين يعملوا حاجة, وفي النهاية انتقم الله عز وجل منهم ودخل في الإسلام أغلبه. ربنا سبحانه وتعالى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف, فيقولوا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لكن هم عبدوا اللات والعزى وأشركوا مع الله عز وجل. طب اليهود لو كانوا آمنوا لكان لهم المكانة والعزوة والقرب من النبي عليه السلام, ودول أهل الكتاب اللي آمنوا واتبعوا وأتبع موسى وأتبع عيسى وأتبع محمد صلى الله عليه وسلم, وكانوا هيبقوا أقرب الناس. لكن كفر المنافقون, ماذا استفادوا؟ لو كانوا أخلصوا وأسلموا كان الرسول سيقربهم ويرفع من مكانتهم ويكونوا أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم, عليه الصلاة والسلام. لكن حقدهم أدى إلى ما حدث. نصارى نجران لو كانوا أسلموا إيه اللي كان ممكن يحصل؟ هيبقى لهم مكانتهم وعزهم، وبرضو نفس الكلام القيادة مش هتروح منهم ولا حاجة، لكن نعم. هيكونوا مثل طيب لأتباعهم ولا يضلوا الناس. هرقل لو كان أسلم بعد أن علم وصف النبي صلى الله عليه وسلم، نعم عليه الصلاة والسلام، وتأكد أنه هو النبي المنتظر، لو كان أسلم لأسلمت الروم، وربما الوقت كلها كانت بقت مسلمة والخير لهم في الدنيا، وهيفضلوا عليهم في بلادهم برضه. أنت خد بالك إزاي؟ وهتبقى لهم العزة، إنما دلوقتي أصبح حرب مع ربنا سبحانه وتعالى. حرب على الحق، فربنا سبحانه وتعالى أذلهم. وحتظل الزلة عليهم حتى لو وصلوا إلى أقصى ما يمكن من الأسباب، لأن الزلة الحقيقية هي في العذاب اللي هيلاقوه بعد موتهم، أو العذاب اللي هيلاقوه عند لقاء ربهم في النهاية. النهاية عشان كده النظر لهذا الموضوع يبين لك أن محاربة منهج الأنبياء والمرسلين والنبي عليه الصلاة والسلام اللي هو خاتمه لما يحارب بهذا الشكل، تدور الدوائر على الباغي، على الظالم، على اللي عايز يخالف الفطرة. فالمسلمون لهم حق الفطرة، لاحظ الحتة دي. والمعتدي كل مشرك، كل يهودي حاقد على الإسلام والمسلمين. فاليهودي مش تابع موسى، ولا النصراني تابع عيسى، انت تابع ديانة تانية خالص ملاش علاقة لا بعيسى ولا بموسى، اتبعوا أهواءهم. انتوا اتبعتم أهواءكم وحرفتم كتاب ربكم. أما الكتاب الحق اللي عليه موسى وعليه عيسى فهو القرآن. نعم. التوراة اللي نزلت في ألواح هي فين؟ الإنجيل الحق اللي نزل على عيسى هو فين؟ هل حد يقدر يقول لي الإنجيل ده أو الكتاب المقدس ده هو اللي نزل على الأنبياء؟ لا. ويقسم على ذلك؟ ما يقدرش. لان حتى لو اقسم يقول انت كذاب. السر في كده ايه؟ فين الاصل؟ راح فين الواحد؟ راح فين؟ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله ايه؟ بذنوبهم. ان الله قوي شديد العقاب. شديد العقاب، ياه. وقوي يعني شوف قوة ربنا سبحانه وتعالى في مقابل قوة فرعون. وبعدين ما قالش بس كذاب آل فرعون، قال والذين من قبله، يعني عاد وثمود اللي تقدموا في الأعراف، مدين وقوم لوط اللي تقدموا في الأعراف كلهم. ابتداء من نوح وعاد وثمود ومدين شعيب، وما حدث من قوم لوط وما حدث في أيام موسى عليه السلام، وما حدث بعد موسى وأيام داود وسليمان وأيام عيسى عليه السلام. أما تيجي تشوف اللي قبله واللي بعد، سنة ربنا واحدة. في اللي كفروا بآيات الله، نعم، آيات الله اللي هي كلماته اللي نزلت في الكتب أو الرسل التي جاءت بالمعجزات. نعم. في حاجة تتعلق بالأسماء والصفات؟ أخذهم الله بذنوبهم. فأخذهم، أخذا الأخذ وصف فعله وأخذ فعله، والآخذ ليس من أسمائه. لا، آخذ اسم مقيد. معلش أنا بس غلطة مني، معلش. الآخذ اسم إيه؟ مقيد. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. آخذ بناصيتها. فطبعا يعني جزاك الله خير. الله يبارك. أنا عايز أقول حاجة بالمناسبة، يعني في كلامنا عن التفسير الاعتقادي ربما يكون في التفسير، تعرف التفسير ده جهد بشري، الحق يؤخذ منه والباطل إيه؟ يرد. فأحيانا الإنسان على قدر ما يعلم من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من الفهم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه لبعض الناس، ما فيش شيخ بيبقى زي التاني بحيث يتطابق الفهم 100%، في ما يتعلق بتحصيل العلوم بخلاف المنهج. المنهج بيبقى واحد، المنهج واحد، المنهج واحد اللي على طريقة السلف أو على منهج السلف كونه يصل إليه، ده في حد ذاته يعتبر إنجاز كبير جدا جدا. لكن من جهة بقى المعلومات اللي عندي دي يغلب عليها الجانب اللغوي فيفسر القرآن من الجانب اللغوي، المعلومات اللي عندي ده في القراءات فيفسر القرآن من خلال القراءات. المعلومات اللي عندي ده يفسر القرآن من جانب مثلا علم أو أحكام فقهية. المعلومات اللي نحن نقول ده يعني أول تفسير في الجانب الاعتقادي، نسميه التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم فيما يتعلق بالاسم أو الوصف أو الفعل. نعم. فتفسيرنا ده إن كان كلامنا حق يؤخذ وإن كان باطل يرد. يرد. لأن المولد فأخذهم الله بذنوبهم، فبقول الأخذ ليس من أسماء الله. أنا بقول الكلام ده لغيبة فين في العقل أو ذهول أو غفلة أو ما شابه ذلك، فدي قال لي لا ده موجود في قولي ما من دابة إلا وأخذ مناصيتها، يبقى خد الصح والشيخ أخطأ. نرجع للصواب. نرجع للصواب والدليل ده المنهج. يبقى ما يبقاش الشيخ كلامه عصمة إلا بالدليل. نعم. إلا بإيه؟ بالدليل. هو ده الفهم السلفي اللي ما يخليش حد يختلف. لأن الحق أحب إلينا من فلان أو فلان. طيب ما عندك مثلا واحد لك يعني ابن تيمية ما هو له دقائق التفسير. هو في الحقيقة ما عملش تفسير للقرآن ابن تيمية، لكن واحد جمع كل ما يتعلق بتفسير القرآن أو الآيات اللي اتكلم عنها ابن تيمية وعملها إيه؟ تفسير. تفسير. وسميه دقائق التفسير. فهنا في الحالة دي افرض ابن تيمية أخطأ في شيء، ابن تيمية وشهرة ابن تيمية، ابن تيمية غلط أغلط يا أخي. فلما قال مثلا إيه؟ إن الرب لم يرد في القرآن إلا مقيدا، أخطأ. لأن ربنا قال سلام قولا من رب رحيم، بلدة طيبة ورب غفور. فأنا ساعتها بقى هتقول له لا ده ابن تيمية اللي صح والقرآن الغلط، مش هينفع. صحيح. وهكذا يقال في كل شيخ وكل حال. يبقى احنا كده صمنا المنهج بتاعنا وحافظنا عليه، وفي نفس الوقت التعظيم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يقدم كلام شخص على كلام الله وكلام رسوله، وهذا ما اتفق عليه سلفنا الصالح من الأئمة الأربعة وأئمة الحديث، كل يؤخذ من كلام الرب إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. بالنسبة فضلتون لموضوع الاسماء أو الخطأ أو الأمور دي، نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم. إنما في دلوقتي نسمع من يتكلم عن الصحابة في أنهم الرسول معصوم في البلاغ عن ربي، في البلاغ عن بشر وقد أصيب يعني. إنما بيتكلموا عن الصحابة الآن في أنهم ليسوا معصومين، وأنتوا بتخلوا الصحابة معصومين من الخطأ وكلامهم كله كلام حق. هذا كلام باطل. الصحابة بشر، نعم، وليسوا معصومين بل يعتريهم الخطأ. لكن رضي الله عنهم، ربنا رضي عن إيه؟ عن الصحابة. عن الصحابة. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين رضي الله عنهم، نعم، ورضوا عنه، تقريبا كل اللي كان معاه فين في الحج الأعظم، وفي كتاب مخصص لحصر الصحابة والكلام عنهم، نعم، الإصابة في تمييز الإيه الصحابة، ما يكون واحد مخصص حياته كلها في دراسة الصحابة وما يتعلق بأسمائهم معدهم. فهنا الصحابة دول رضي الله عنهم ورضوا عنه، نعم، وكلام النبي عليه السلام اللي حسن فيه على احترام أصحابه، نعم، وعلى مكانته، وإن لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو واحد جاب كده حبة صغيرين في إيده ينفق به في سبيل الله من الصحابة، أجره عند ربنا يساوي ملء الأرض ذهبا. أخبرك إزاي؟ نعم. فعشان كده احنا الترضي عن الصحابة ومكانة الصحابة تستدعي ان احنا نراعي هذه المكان. مش ان هم ناس يعني معصومة. محدش قال بعصمة الصحابة. وكل واحد من الصحابة نفسه ربما يكون له خطأ الرسول قومه أو عدله، أو هم نفسهم لما حدث الفتنة اللي حدثت في آخر حياة عثمان بن عفان والأحداث اللي حصلت في عهد علي بن أبي طالب بسبب فتنة ابن السبأ ومجموعة من أصحاب الفتن من اليهود اللي دخلوا في الإسلام علشان يعملوا فتنة بينهم، حصل قتال كبير جدا جدا جدا ومقتل عظيم لأنهم بشر. لكن المسألة أنه عايز يتجرأ على الصحابة ويقيسهم بمقياسه هو، عشان هو قاعد مثلا في قناة تبع الاستخبارات الأمريكية اسمها قناة الحرة وقاعد يطعن في الصحابة وعايز يخلي الصحابة زيه. هو الغرض عنده أنه يطعن في أحاديث الرسول التي هو عايز يطعن في الصحابة عشان يطعن في أحاديث الرسول. وما يطعن في أحاديث الرسول هيطعن بعد كده في القرآن، لأن الشيعة كفروهم. نعم، الشيعة قالوا الصحابة كفار، فكان الرد على الشيعة بمقياس أهل السنة بقى مدى احترامك للصحابة، مدى توقيرك للصحابة. فاللي كفروا عائشة وقد برأها الله. نعم، وربنا يقول فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وتجي انت تقول لا ده كفار ودول ناس مطعون فيهم ودول ناس ما عندهمش ضمير. أخي بالك ازاي يعني اللي بيقول الكلام ده زي الشيعة، زي الشيعة بالضبط. زي الشيعة، وله غرض من ذلك لأنه هو أصلا إسلامه نفسه في شك. هو مسلم الأول ولا مش مسلم؟ يعرفنا إذا كان مسلم ومسلم إزاي وبيصلي وعارف الأحكام ولا لا، ولا أصلا الخبر عنده حلال. هي دي القضية. فهم يتجرؤون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الطعن فين؟ في الصحابة. الشيعة يطعنوا في القرآن إن الصحابة كفروا. طب فين القرآن البديل المستخبي؟ يقول لك هيبقى يطلع يوم القيامة بقابلنا. نعم، ده عند الإمام الغالب. طبعا عقيدة القصد منها ضرب الايه المسلمين والقضاء على دينه، لأن هو شوف لف ودور كل أعداء الإسلام. نعم، كل ما يتعلق بالشيطان وأتباع الشيطان وجنود الشيطان من اليهود والنصارى والمجوس الرافض ومن أصحاب البدع كلهم، الطوائف كلها التي دخل منها أصحاب البدع من اليهود والنصارى وخربوا ديننا، سواء كانوا خوارج أو صوفية أو شيعة أو غيرهم أو كده، أو حتى من الليبرالية اللي اخترقتها الماسونية وضيعت دين ربنا سبحانه وتعالى. كلهم الجامع لهم هو ما ذكره رب العزة والجلال: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم. هيموتوا من القرآن، هتعمل ايه؟ مش قادر. فهو عايز يبطل آيات القرآن، فيجي واحد مثلا حارب الخوارج يقول لك في 300 آية كده ما عادش ينفع دلوقتي، ده كان زمان، فهي متعطلة. لا، هي شغالة بس محلها ما هوش موجود. انت اخد بالك ازاي؟ زي مثلا الآيات الخاصة بأحكام الجزية، الآيات الخاصة بما يتعلق بالسبي اللي بيحصل في القتال أو كده يعني. نعم، أو وجود عبيد أو إماء أو كده، مثل هذه الأمور قد تتغير الأحداث وتحدث فالأحكام باقية. الأحكام إيه؟ باقية. التحايل عشان ضرب هذه الأحكام مش هينفع. القرآن باقي بأحكامه نعم إلى قيام الساعة وصالح لكل زمان ومكان، لكن في آية نقول الحكم بتاعها مش موجود، فدي مش موجود عند كل المسلمين في كل وقت. زي الآيات الخاصة بالزكاة ما ينفعش يكلف بها الفقير. انت خد بالك ازاي؟ ما الفقراء لا يخاطبون بأحكام الزكاة من يوم ما نزل القرآن إلى قيام الساعة. نعم، هو يعرف اللي له، لكن هيروح يدي الزكاة وما عندوش، ما ينفعش. اتضحت النقطة؟ فهي المسألة عبارة عن تدليس، القصد منه ان يضيع هيبة الصحابة في قلوب المؤمنين. فطبعا دي ناس مأجورة من قبل الغرب، بيقولنا في اشكال والوان لكن بيبانوا في النهاية يعني وبينكشف، ما لا يغنوا من الله تبارك وتعالى شيئا. والمسلم اللي حافظ دينه وحافظ كلام ربنا سبحانه وتعالى. حفظ القرآن حماية، إذا ما حفظناش هتحفظ حاجة تانية. إيه اللي هتحفظه؟ أولا الكتاب المقدس ما بتحفظش، ودي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. نعم. على المؤمنين إن ما حدش يعرف يحفظ الإيه هذا الكلام صحيح؟ الكتاب بتاعه صحيح. حتى النظارة نفسه مش حافظينه. فما فيش غير أغاني إبليس، سواء طلع في صورة رجل أو امرأة، من الفسقة والفجرة والممثلين والمغنواتية دول كلهم، أو سلوكيات منحرفة تؤدي إلى ضياع المجتمعات. هي القضية كلها بس إن كان الاحتياط من الخوارج اللي شوهوا صورة الدين، إنما المسلمين كانوا خير. نعم. ولا زال ثم بيحفظ القرآن وكلام ربنا سبحانه وتعالى، حيظل هذا الشخص بفضل الله تبارك وتعالى محفوظا بحفظ الله، عنده حماية ربانية كده محوطة. الآية ممكن يقراها وهي بترد على واحد تاني، هم ما قصد أي شيء على الإطلاق. نعم. فربنا أنزل القرآن حماية. لذلك قال، احنا نرجع بقى لإيه، ذلك بأن الله لم يكو مغيرا نعمة أنعمها، مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. هنا لو كانوا في نعمة بالمعنى الكوني، يعني سعة من الرزق وربنا سبحانه وتعالى استرعاهم استأمنهم باسمه الرحمن وخولهم، فوجب عليهم أن يشكروا نعمة ربهم. نعم. طيب لو كانوا بقى ناس مسلمة وعلى الإيمان وربنا أدلهم هذه النعم، لأن الآية دي واحد يقول لك أنت قلت أن فرعون كان على نعمة كبيرة جدا من الملك والعزة وما شابه ذلك. نعم. وفرعون أصلا كان كافر أو كان مدعي للإيه؟ للربوبية. فغير النعمة اللي هو فيها، هي كانت نعمة ولا نقمة؟ أنت خبالك إزاي؟ إنما تقال نعمة لمين؟ للمسلمين. للمسلمين. طيب قبل ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، مش اليهود كان لهم مكانة كبيرة في المدينة وكان لهم يعني وضع خاص، سواء كان مادي بيستغلوا فيه العرب، او كان حتى وضع في ولائهم لايه، لاغلب اللي موجودين في المدينة. غير كده اهل مكة مش كان لهم وضع في مسألة البيت العتيق اللي ربنا سبحانه وتعالى حماهم لما قال أبو طالب للبيت رب يحميه، ما جه أبرهة الحبشي في عام الفيل. فما بالك لو أسلموا، لو أسلموا هتبقى نعمة النعمة. طيب لو ربنا سبحانه وتعالى من عليهم وأسلموا وبدأوا يكفروا بهذه الإيه النعمة عن طريق مخالفة إرادة الله الشرعية، القصد إن ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، النعمة هنا هتحسب إما بموافقة الإرادة الشرعية، أهو النعمة في موافقة إيه الإرادة الشرعية، ودي بالنسبة للمسلمين أكمل هداية، أو النعمة الخاصة بإيه بالإرادة الكونية. نعم. اللي هي سعة الرزق يعني وبسط الرزق والأشياء اللي زي كده. فإفسادهم من خلال كفرهم بالله تبارك وتعالى، من خلال شركهم، من خلال مخالفتهم هتؤدي إلى التغيير ضرورة بسبب عمله أو ضياع المجتمع نفسه. ما واحد يقول لك المجتمعات الغربية كلها مجتمعات زي ما أنت بتقول كلها على غير الإسلام، صح كده؟ صحيح. بس بتنقل، ما هو احنا بنقول الإسلام دين الفطرة دي، يعني الفطرة بتقول الواقع الفطرة يعني ان في اسباب لوجود الانسان في الحياة، صح؟ صحيح. ايه هي الاسباب دي؟ فان كانت الاسباب تعالج الحقيقة فعلا وتنظر الى الاسباب الحقيقية اللي ربنا سبحانه وتعالى وضحها في ان الانسان في دار ابتلاء ومستخلف ومبتلى وكده يعني، يبقى انت فاهم الحياة صح. طب فين الصراط المستقيم؟ فمفيش قدامك غير الاراضي الشرعية ومنهج الانبياء المرسلين، صح كده؟ صحيح. طيب لو واحد حول دار الابتلاء الى دار جزاء وعايز يبقى تبقى جنة ويعيش كده ابد الابدين، فهيبدأ يدور على شهواته مش يدور على الاجيال اللي جاية، وشهواته مش مهم يكون فيها ايه؟ انجاب. صحيح. فبعد 50-100 سنة بينقرض. عددهم يبدأ يقل. ما هو اللي حاصل دلوقتي في الدول الغربية كلها نسبة اللاعودة في بقاء مجتمعاتهم خلاص وصلوا الحد او تجاوزوا الحد الفاصل اللي هو 2.25 تقريبا. الوقتي 1.6 1.5 اللي هي نسبة الزيادة السكانية عندهم، الزيادة السكانية كده معناها ان خلاص في خلال 50 سنة 100 سنة بالكتير ضاعت مجتمعات اوروبا كلها. ما عادش في حد يحمل الفكر او الدين النصراني هيبقى. فكل المجتمعات هتنقرض، فمين اللي هيحل محلهم؟ المجتمعات المحافظة على الفطرة اللي هم المسلمين. نعم. فالمسألة هنا مش مرتبطة بحدث مخصوص لسبب نزول، لكن هي عامة في كل ذلك، بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بإيه؟ ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. فقريش بدل ما كانت تؤمن والنعمة تدوم عليهم وربنا سبحانه وتعالى يكرمهم كفر، واليهود عاندوا، والمنافقون أخبلك إزاي؟ كفروا أيضا في باطنهم وأظهروا الإسلام في ظواهرهم، فكانت النتيجة إيه؟ ضياع المنافقين، ضياع اليهود، ضياع المشركين، علو المسلمين. ده أمر وارد يعني. فالمسلم اللي ربنا أنعم عليه لو جه بقى زي دلوقتي مثلا الناس ربنا أنعم عليهم بالإيمان والتقوى والالتزام وكل حاجة كعلى مستوى دولة، فجت الدولة دي تخرب في نفسها بنفسها، خلاص خرب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بإيه؟ ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. لم يكن مغيرا، المغير طبعا منفي عن الله تبارك وتعالى، اسم منفي. أنعمها، أنعم إنعاما فهو المنعم، والمنعم ليس من أسمائه. نعم. ودينا متأكد منها يعني. متأكد منها. الحمد لله. الإنعام هيبقى وصف فعلي وأنعم فعلي. نعم. أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حتى يغيروا ما بأنفسهم. طبعا ده برضو مرتبط بمسألة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، على أن أساس التغيير الموافقة أو المخالفة لإرادة الله الكونية الشرعية. الشرعية. أما الكونية فهي واقعة مرتبطة بأفعال العباد، اللي هو حيرجع لمعنى اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم. استقمت هتصل إلى مراد الله الكوني وتكون في نعمة، انحرفت هتصل إلى مراد الله الكوني وتكون في نقمة. يعذب الإنسان بعدله ونعم بفضل الله تبارك وتعالى. ثم وأن الله سميع إيه؟ عليم. السميع والعليم اسمان لرب العزة والجلال. والقوي قبلها في الاسم إن الله قوي، إن الله قوي شديد العقاب. قوي اسم مطلق دل على وصف القوة وعلى ذات الله بالمطابقة، والشديد اسم مقيد دل على وصف الشدة في العقاب على الكافرين. وأن الله سميع إيه؟ عليم. ثم ذكر الله عز وجل فرعون مرة أخرى. نعم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. يعني هنا البداية بإيه؟ بفرعون. هو ليه بيذكر بفرعون؟ عشان اليهود. إنما كانش في المدينة وقتها النصارى. يعني افتكروا. اليهود موجود. افتكروا اللي حصل، كأن الرسالة راحة لمين؟ لليهود اللي في المدينة أكتر. نعم. افتكروا اللي حصل فين؟ لفرعون. افتكروا كويس اللي حصل فرعون. والذين من قبلهم، الأنبياء اللي كانوا من قبل موسى عليه السلام. طيب اللي حصل لآل فرعون والذين من قبلهم اللي كذبوا بالأنبياء موسى ومن قبله، كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم. يبقى إذن الهلاك الذي حل بهم بسبب مخالفتهم لإرادة الله الشرعية، لتكذيبهم بأنبياء الله عز وجل. الآية دي بتبين منهج. نعم. الآية اللي فاتت كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، دي بتتكلم على ما حدث لآل فرعون بعد ما الملائكة ايه قبضت أرواحها. نعم. يعني خلي بالك من التشبيه ده، هو الاثنين قال كذب آل فرعون مش كده؟ جميل. كذب آل فرعون في ايه؟ ان المشركين اللي قتلوا في بدر لما قتلتهم الملائكة وقتلهم المسلمون وانتصر، الملائكة اللي تولت قبض أرواحهم فعلت بهم ما فعلته بمين؟ بآل فرعون. النار يعرضون عليها غدوا ايه وعشي. فهنا برضو نفس الكلام اللي حصل للمشركين، شبه حالة بحالة. طيب السبب في كده ايه؟ ان هم كذبوا بالرسل والايات اللي جاءت على ألسنة المرسلين. نعم. فكانوا في نعمة، ربنا سبحانه وتعالى حولها عليهم نقمة وانتقم منهم. وهكذا الحال في من كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من المشركين او اليهود بالذات، لانه ذكر فرعون هنا مرتين. افتكروا بقى اللي حصل لفرعون والذين من قبلهم لما كذبوا بآيات ربهم. يبقى انتوا يا يهود لو كذبتم بآيات الله اللي نزلت على مين؟ على النبي عليه السلام، هيحصل لكم نفس الكلام. فأهلكناهم بذنوبهم، وقد كان، لأن حقد اليهود بدأ يرتفع بعد غزوة بدر. فعملوا حركة مش كويسة كده مع امرأة مسلمة اللي هم بنوا قينقاع، مسلم غار لهذه المرأة التي حاولوا كشف عورتها. نعم. فقتل اليهود اللي عمل كده، فاليهود قتلوا، فحصلت مشكلة حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام وانطردوا بعد كده. تمام. بذنب من ذنوبهم. نعم. طيب احنا فضل دكتور بإذن الله نكمل في هذه الآيات، ولكن في اللقاء القادم بإذن الله. الوقت خلص، لأن وقتنا انتهى. فجزاك الله كل خير. الله يحفظك. ربنا يجعل العمل فيه ميزان حسنك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأصدقاء البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.